بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا عن اسمه يسمى بطهران الجود والعدل من مراده أن إطار الحق مع الوصف حدودة أو عدل من ذكي بعد ذلك طهران مدافعة الوصف بالحق فهو ثم الكتاب إذا ثبت الوصف بالحق إذا انتكم الوصف بالحق على الذي علمه من أحلاف النباء على الوصف إلا الحق فإذا ترى لها وجودا فقط لم يثبت به تعديدا للحق الوصف إذا اضطرد ثبوتا فقط فلا يصلح أن يكون إلا الحق والاقتران في انتفاء الوصف الحكم حرام، يعني أنه لا يشترط فيه ماذا بانتفاء انتفاء الوصف انتفاء الحكم انتفاء الوصف، لأنه يصبح من باب الدوران الوجود والعدم، لكن الطرق عندهم فقط ملازمة في الوجود دون النفع. إن كان هناك مساحة وغيرها مش عندكم من النسخة الأولى؟ إن كان هناك مبني مناسبا للذات فهو قياس عليه، فهو قياس عليه لا طب، محتمل أن يكون كما قال فهو قياس عليه لكن لا، لكن إن شاء الله قال حصول حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفاء الوصف حضر، في انتفاء الوصف حضر، يعني انه يكون لازما للوجود لا للنفع، هذا هو المعروف بالفرق. ماذا يرجح المقدام في الفرق من يثبت به الوصف عله للحكم او لا، ويرجح عدم اثبات العلم بهذه الطريقه؟ ولم يكن تناسب بالذات، ولم يكن دار القياس المعروف أو تبع فيه لدى اعتقاد، أو تبع فيه لدى اعتقاد مع القياس، إذا كان تبع غير مشابه غير الشرط فهذا يقول ان المراد هو في مناسب تغطيه عله باطل، لا يقولنا هذا الله فهو قياس عله باطل، وان كان اتباع فهو قياس شبه باطل. قال ثم يبين صاحب المراقي ابطال الرد ان المنقول عن الصحابه هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال ورد من نقل عن الصحابة المطلوب والولي نسخة قديمة تصويب من المراقي ورده، ورد من نقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاله، ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجاله أن من رأى كون الطرد يفيد العلمية أجاب المانع لذلك بأن الأصل ملازمة الوجود أن تكون الموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائم معه في الحكم في الوجود إلا تبليغ، ولكن لابد أن يكون أيضا الوصف إذا كان علة لابد أيضا أن تفيد حكم الانتفاء والعلم. قال تنبيه لا يلتمس عليك الطرد بالوصف الطردي، لا الفرق بينهما قبل أن نقرأ كلامي، الطرد والوصف الطردي، الوصف الطردي هو الذي يترتب عليه الحكم، الوصف الطردي هو الذي يترتب عليه الحكم كالقصر والطول والسواد والبياض، الطرد هو الذي يترتب عليه الحكم ثبوت الحكم بانتفاء الوصف، ثبوت الحكم بثبوت الوصف دون النظر الى الانتفاء. قال لا يلتمس عليك الطرد بالوصف الطردي، فان الطرد هو ما عرفناه الان في هذا المسلك، والوصف الطردي هو الذي ليس في اناقه الحكم به المصلحه كالطول والقصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحه مستوية مساويه للمصلحه او راجحه عليها، فقيل ان المناسبه تنتهي إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق في هذه المسألة والخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا يبني على تلك المصلحة قولا واحدا، لأنه صارت المفسدة مساوية أو أعظم فلا مصلحة من هذا النص ولا يكون علة منها، والمناسبة لا بد أن تكون فيها مصلحة كما تقدم في تعريف المناسبة. قال لأن الشرع لا يأمر باستدلال مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة للمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة بغيرها وهو اختيار المال نختار المالك من المصلحة مع باقية وهي معارضة بغيرها. قال تعالى أن المصلحة باقية فعدم الحكم وجود المال وعلى أنها زائلة فعدم الحكم عدم المقتضي العقاب الثاني من هذا المصلحة لا يقال فيه مصلحة وهي معظاهية تجلون مفتداء ولا مصلحة قال من أمثلة فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قدر عدد الأسار أو أكثر من المسلمين إذا قال الكفار مقابل فداء بعض المسلمين أسلحة كثيرة يستطيعون ذلك الأسلحة أن يهجموا على المسلمين ويقتلون نفسهم عليه أو أكثر فلان أين المصلحة؟ فداء الأسار والمسلم سيأتي إلى قد أعرض فلا مصلحة لمن من فداء الأسار لكن في مثل هذه الصورة يعني قد يكون فداء الأسار متحقق استخدامهم السلاح مضمون أنهم قد يقتلون قد يقتلون فلو رؤيا أو لو علم أن مصلحة حزامهم متيقنة أكثر فتصير المصلحة على ما هي عليه لكن هذا في حالة لا يقتنع أنهم سيستخدمون الأسلحة في قلب عدد أكثر والله مشكلة. قبل أن نقل في هذا الشرح بعض الأخوان قال كثر الكلام في هذه الأبواب يريد خلاصة ذلك الخلاصة في ذلك الذي قرأناه الآن ولما يتعلق بالكلام تعريفهما على المعلوم لديكم في اللغة التحرير وفي الاختلاف قسموه ثلاثة أقسام قياس علة قياس شبه وقياس دلالة قياس العلة ما تعرفون من الطرق الحاق وفرعي لأصله بحكم لأن فيها معنى جميع ثم تكلم على ربط إحضار العلة كيف تعرف العلة بالنقل والاستنباط والنقل مع من مراد به إما أن ينص بالأدلة الشرعية يعني تنصيص صريح هذه ترصيص صحيح إنما جعل الحكم من أجل المصالح هذا ترصيص صحيح أو من دماء التمييز يعني يأتي في النص وصف معلق عليه الحكم إما تعليقا بالفاء أو بأسلوب الشرع أو غيره من التعليقات بحيث يقول القائل إن ذكر الوصف هذا لا يكون إلا علة للحكم وإلا لكان الكلام معيبا وذكر خمسة أقسام للإيمان والتنبيه لم يقصد بالإيمان والتنبيه أي إشارة وتنبيه إلى العلة أو معارض إشارة إلى العلة ثم ذكر الإجماع أن يجمع العلماء على قدرة هذه الأمور واضحة مثلا ما يتعلق بها الاستنباط الذي حصل فيه الإشكال من كثير من الأقوال ذكر ثلاثة أقسام ما هي ثلاثة أقسام المناسبة والسبب والتفصيل والدوران الوجودية ثلاثة أما مسلك المناسبة فهو قريب لأنه ذكر معناه أنه يقترن بالحكم وصف مناسب للتعريف قالوا ويكون ذلك الوصف سالما من القوارح ويقوم دليلا على استقلال المناسبة بالمعروف كل مسكين حرام ذكر وصف الإذكار وحرمه فهذا واضح مثلك المناسبة يذكر الوصف وهو مناسب للتعريف سالما من القوارح جاء النص بذكر استقلال الوصف مع الحكم وجاء النص أيضا باستقلاله بالتعريف دون غيره من الأوصاف. هل مسألة مناسبة ولا حيرة؟ الصبر والتقصير، الصبر والتقصير معناه أن الباحث أو المستهل يأتي للأوصاف المذكورة مع الجهل، أو الأوصاف التي يتوقع أن الحكم بني عليها وإلا بالكفر الثاني، فيذكر العلل المستنبطة التي ذكرها العلماء مثلا والتي يتوقع أن الحكم بني عليها، ثم يذكر الأوصاف كلها يجمعها كلها، ثم ينظر ما هو أصح وصف للثاني، فينقض هذا بكذا وهذا بكذا حتى يسلم له أحد هذه الأوصاف. فالجمع سمى تقسيما ونظر إلى أحدهما وتصحيح أحدهما دون الآخر يسمى السر أي الصراع، ويختبر هذا الوصف وهذا الوصف حتى يسلم له الوصف من الطوارئ. الثالث الدوران الوجودي والعلمي، وهو أن يعلم أو وهو أن يرى الوصف مع الحق ملازما له ثبوتا وانتفاعا، وهذا أقوى من الصبر التقصير. دوران الوجود العلمي أقوى من الصبر التقصير، أن الصبر التقصير عبارة عن استنباط ونظرة ونقال حولا إلى آخره. إذا أقوى ما يقال في استنباط العلة التصريح الصريح بالنص، الإجماع والتنبيه بالنصوص إلى العلة، ثم الإجماع، ثم المناسبة، ثم الدوران الوجودي العدلي، ثم سبب التفصيل وآخره. ثم ذكر المؤلف القياء على مدى الفرد ينبه على أنه لا يكفي في التعليم، لا يكفي في التعليم الفرد بوجود الوصف مع الحكم وجودا فقط غير المنكر، فلا يكفي في التعليم. هذا خلاصة ما ذكرناه. إذا كانت المراقبة إن شاء الله فهي والأمثلة وكثرة الاعتراضات وكثرة وكذا وكذا وكذا وعلم كذا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه. بل هي ثلاثة أقسام: قياس العلة وقياس الشبه وغير. قال وقيل في تفسيره وفي علمه حجة إلى آخره: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو أصعبها وأدقها فهما وما صرح به أصول النور، وحدوه الحدود المختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث انه لم يتحقق فيه انتفاعها اشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. واذا نظرت الى انه مناسب للتعليل ليس كافيا، لم يتحقق فيه المناسبه كليا، فيه وجه من الاوجه ممكن ان يبنى عليه الناس. وفي شبه الطرد من حيث انه يلازم الوجود، اذا وجد ذلك الوصف يجد ذلك الطرد. قال: فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المؤلف ذكر في حده قولين: الاول قول القاضي يعقوب ان الشبه هو ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها، وهو الذي ذكر ايضا صاحب الفريقان لما ضمن الإبريقي في منظومته. قال: والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبار الوجود، فينفحت العين بين اكثر من غيره بشبهين غير يعقوب. قال: فيلحق باكثره ما شبه كالاختلاف في العبد هل يملك، واذا قتل تلزم فيه القيمه او الديه، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك، ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو وصف جنبه نعمة هي تعطيه سواء كان قيمته أكثر من نعمة لذل أو أقل. لو كان عبدا ذكيا عنده حرف الصناعة يعني يجعل المشتري يشتريه بمئتين من الريال فتكون ديته كان 200 قيمة. ولو كان الشراء بخمس من الريال فقيمته 5 ديته 5 من الريال. قالوا هذا النوع المعروف بغلبة الأشباه وأجمع جمهور المسلمين على أن غلبة الأشباه لا يخرج إلا يخرج عن الشبه لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه خلافا لما زعمه العرض أحد المسلمين من أنه ليس نوعا من الملكة المسمى بالشبه وأن حاصله تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. نعم هو من الشبه كما ذكرنا عليه الجواب لا يتحدى الأحد لكن من الملاحظ أن العرض فيما يتعلق بالأموال يتحدى في الأمر في البيع والشراء والهبة الدين الإيمان من حقها لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب وأمور متعلقة بالتكليف فقد محكمة فهو يقدر بين الإخوة نعم ثواب ويعاقب وعلى هذا إذا قتل العبد شخصا أما الحق فيه إذا قتل العبد أو إذا قتل شخص عبد هل يقتل به أو لا يقتل به فإن يقتل به إذا كان عمدا فليس متعلقا بالمال العمد العمد نفسه نفسه إنه وعفى السجن قبل أنه يقاطعون لكن إذا كان خطأ فيه السجن إذا كانت الأمور متعلقة بالمال فيعامل معاملة الأموال إذا كان ليس متعلقة بالمال فحكمه من الحرب لو قتل شخص عبدا يقتل بالنسبة هذا هو الصحيح في المسألة الأخيرة. قال وأقوى أنواع الشبه في الحكم والصفة معنى ثم الشبه في الحكم فقط ثم الشبه في الصفة فقط ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد بالمال في أن يورث ويباع ويشترى فأشبههم في هذه المثلة الغير الشبه ونحو ذلك وهذا يدل على أنه فيه شبه طويل بالمال يعني فيه شبه طويل. قال ونحو ذلك وهذا شبه في الحكم وشبه للناس في الصفة هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفراده بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة بحيث أن يورث ويباع ويشتري هذا شبه للحكم ومن حيث أنها تتفاوت قيمة تتفاوت صفاته شبه الوصف. قال الشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات بالبر والشعير في البلاد يعني غير البر والشعير مما يقال كالأرز والذرة والدخن في شبه الصفة. والشبه في الحكم فقط لم أذكر مثالا من آن ذكر عندنا المحشي مثال قال مثال تشبه الخلوة بالمرأة المعقود عليها المرأة التي تلفق عليها قال بالدخول بها في ترتب المهر في كل منهم الآن علق الحق أن المرأة إذا خلا بها وجد المهر كما لم تخلا بها وهذا بناء على قول بعض الفقهاء لأن المهر يجب بمجرد الخلوة وهذا ليس صحيح فلا يجب المهر كاملا إلا بها وإنك إذا قلنا قبل الدخول بها فلها نصف المهر فقط، لها نصف المهر. قال الثاني أن الشبه والجمع بين الأصل والفرع بوصف الرؤية واشتماله على حكمة، على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو جلب مفسدة. الثاني من ماذا؟ قال الثاني أن الشبه ثلاثة من التعريف. قال في بداية كلامه ذكر المؤلف في حده قولين، الحد الأول قول القاضي يعقوب الشبه هو أن يرد الفرع بين اثنين فيلحق بأكثرهما شبه، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن الشبه هو الجلب بين الأصل والفرع بوصف الوجه واشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة والمفسدة. التعريف الأول أحسن. قال ذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام، الأول قسم يعلم الشمول لاجتماعه على المناسبة كالإسكان وقياسه، وقياسه هو قياس العلة. القسم الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر والتقديم، القياس به باطل. الثالث قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم الشمالي على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها لغير اطلاع على عين المصلحة، مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام فالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجمع الجامع يومي مسحي لو قيس مسح الخف على مسح الرأس لأنه مسح واحد أو العكس قيس مسح الرأس على مسح الخف لأن المسحبات هو اللي حفرت في الأسماء مسح الخط وما يقولون مسح مرة واحدة مسحبات حفرت في الأسماء فقال من جمع بينهما ليقاس مسحبات على مسح الخط بكونها كل منهما مسح، لكن قد تأتي نص مسحبات سواء حديث اثنان فمسح الراسي وبطل واحد. قال وجمع بينه وبين الأعضاء المقصودة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوجود كالوجه، يعني الرأس قد جمع مع الأعضاء المقصودة ثلاثة فأصبح له شبه لهذا وشبه لهذا. قال وعلى وقياس الشبه هو مختلف فيه، وقد جاء النص في المسألة فلا إشكال فيها. أصح قياس أصحنا من التجربة هو العقل كما ذكرنا. قال واختلف في رواية الصحة وعدنا أو عدمها عن الإمام أحمد أكثر الأصوليين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم، والأحكام تبنى على اليقين أو على غرض الظن كما هو معلوم. قال ابن قيس وعفى الله عنه لم يظهر لي في كلام مالك رحمه الله في هذا المسلك ان الله يخلو من بعض النظر والله تعالى اعلم، وذلك لان مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الاول، لان قضيه تكرار مسح الراس في الوضوء راجعه الى غلبه الاشباه، لان تكرار مسح الراس في الوضوء داخل بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها، احدهما انه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء، ثانيا انه ركن من اركان الوضوء الاربع المذكوره في الايه فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسح قال انه اكثر شبها بالاول اي بمسح الخف وفي مسح التيمم، ومن قال بتكرار قال انه اكثر شبها بالثاني. والقول الاخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى بامثله متعدده، منها قول الشافعي رحمه الله في مساله اشتراط النيه في طهاره الحدث طهاره موجبها في غير محل موجبها فتفتقد الى النيه قياسا على التيمم، موجبها الاول بفتح الجيم يعني أين يعني مكان الأخ وهي الأمور التي يحصل بها الطهارة أعضاءها في غير محل وجودها أي محل الحدث فتفتقد إلى المياه قياسا على التيمم. قال وهذا يظهر الاجتماع في مناسبة وإن لم يطلع على ذلك المناسب. وحتى في هذا المثال الذي ذكره يعني ليس هذا هو سبب أن استقل على المناسب، بل كل ما عباده الذي جعل استقل على المناسب. إن من أعمال الحياة لم يكن منها. قال تكلمت في الأمثلة بما لا تعليق. قال هنا تشبيه الأرز بالدليل والكسر والبرد لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه لكونهما مقدرين أو متينين ظهر الفرق. إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبع عن معنى في أوام النفس. والأول على الظن أن تلك المصلحة في ظنها لا في ظن الكي الذي عبارة عن تقدير الإحسان. لا في ظن الكي في ظنهما، لا في ظن الكي الذي عبارة عن تقدير الإحسان إلى غير ذلك من أمثلة فيها المعنى. وليس معناه في الأدلة لا ما يدل على أنه على أن النظر فقط لكون مطعوم ومأكول، بل لو قيل أن الكيل أصبح أصح لأن المقصود عدم عدم اختلاف المقادير التي تؤدي إلى العبادة فإنها أقوى، فدل على أن وصف الكيل أقرب من وصف الطعم والكيل، لكنه بوحد اضطراره لا يدل على التعبير، لأن اضطراره لم يكن التراب مثال والاسمنت مثال والجص مثال وغيره، وليس فيه من ذلك. قال الى غير